فيها الأشعار، فيها سب، فيها هذه يسموها الأناشيد الدينية وليس بالإسلام أناشيد دينية. لا بالعكس، لا يدخلون الدين فيها، بالعكس يدخلون العصبية ويدخلون الفخر بالأنساب. هذا مخالف على كل حال، يعني تحرم فيها ما يجوز. نعم.